قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لئلا نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الطهارة من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، حديث رقم 25. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له، أي لمسلم أيضا: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. الحديث مرة ثانية: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. مفردات الحديث: المني هو سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية منشأه إفراز الخصيتين، وهو رائحته يعني تشبه رائحة البيض الفاسد، ويخرج بتدفق وخدرة في الجسم حتى يفرق الإنسان بين المذي الذي هو عبارة عن يعني سائل شبه المخاط، يعني يخرج عند المباشرة أو عند التفكير يعني في الجماع، فالمذي هذا نجس يعني نجس عينا، ولكنه يعني خروجه لا يوجب الغسل. ولكن يعني كان في حديث علي بن أبي طالب يعني قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحى أن يسأله لما كان ابنته، فسأل المقداد بن الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ واغسل ذكرك. وطبعا الواو لا تفيد الترتيب يعني، فطبعا الوضوء الغسل الأول ثم يكون الوضوء، فالمذي ليس لا يجب الغسل ولكنه في ذاته نجس كالبول، إلا أنه يعفى عن اليسير منه. فكان إنسان مذاء يعني، فإذا كان يرى شيئا في ثوبه، إذا رأى شيئا يغسله، إذا لم يرى شيئا فيعفى عن اليسير يعني منه، خاصة إذا كان مذاء يعني من أهل الأعذار مثل ما عنده سلس بول أو انفلات ريح أو المرأة المستحاضة. هناك شيء ثالث وهو الودي، والودي سائل يعني شبيه بالصديد يعني بيخرج بعد البول نقطة أو نقطتين، ويبدو أنه حالة مرضية يعني نتيجة البرد أو مكروب يعني في بروستاتا أو الخصيتين، فبينزل يعني هذا الودي، وهو حكم المذي يعني نجس في ذاته، ولكن نزوله لا يوجب الغسل. لكن من بيخرج بتدفق وخضرة يعني في الجسم وشهوة ويوجب الغسل، وهو في ذاته الراجح أنه طاهر كما سنرى يعني أدلة طهارته. فقول عائشة أفركه بضم الراء، الفرك هو الدلك والحك، يقال فرك الثوب ونحوه أي حكه حتى يتفتت ما عليه. فركا مصدر معناه تأكيد حقيقة الشيء ونفي المجاز. وكلم الله موسى تكليما، يدل على أن كلمه فعلا يعني كلام حقيقي وليس يعني كلام نفساني أو ليس كلاما يعني حقيقة. فتأكيد تأكيد الفعل بالمفعول المطلق يدل على أنه في الحقيقة ليس في المجاز. قال أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. أفركه فركا بظفري بضم الضاء وسكون الفاء، مادة قرنية في أطراف الأصابع، جمعه أظافر وأظفر وأظافير. أثر الغسل بفتح الهمزة وبفتح الثاء، أثر والأثر بقية الشيء يعني بقية الماء الذي يعني غسل به الثوب. يابسا يابسا ييبس يبسا من باب تعب، جف بعد رطوبته فهو يابس ويابسا حال من المفعول. ما يؤخذ من الحديث أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على فرك المني إن كان يابسا وغسله إن كان رطبا. وفي حديث آخر إن سيدة أشهر كان تقول يعني كنت أفركه إذا كان يابسا وكنت أسلته بإذخرة. الإذخر هو النبات الموجود في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم يعني مكة أن يختلى خلاها اللي هو الحشيش والنبت الذي يخرج فيه الأرض، فقال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. فكونه يفرك إذا كان جاف أو يسلت إذا كان يعني رطب يدل على طهارته، لأن النجاسة لا يختفى فيها بالفرك. فلو إنسان لو في أذى مثلا أو عذرة على ثوبه يعني لا يكتفى في النجاسة بفركها، وكما يأتي في دم الحيض يعني تصير دم الحيض ودم الحيض نجس بإجماع العلماء بخلاف الدم العادي، فبيفرك ثم يعني يحت يعني يخرج يعني أثره ثم بعد ذلك يغسل. يعني ففي فرق من غسل دم الحيض وهو مجمع نجاسته وبين المني الذي يغسل إذا كان رطبا أو يفرك إذا كان يابسا أو يسلت أيضا إذا كان رطبا من الثوب، فيدل على أنه ليس نجسا التساهل في إزالته. وكونه يبقى على الثوب حتى ييبس أيضا هذا دليل على الطهارة، لأن صلى الله عليه وسلم يعني كان يبادر بإزالة النجاسة، فلا يكون نجسا ويبقى على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس. فإذا كان نجسا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فكونه يبقى حتى يلبس يدل أيضا على أنه طاهر. يقول في الحديث طهر مني دمي، فإن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على حكه دون غسله دليل على طهارته، كما أن تركه المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يلبس مع أن المعروف من هذه المبادرة بغسل النجاسات وإزالتها دليل على طهارته أيضا. ثلاثة الاستحباب في غسل المني سواء كان رطبا أو يابسا لأجل كمال الطهارة، كما يغسل المخاط ونحوه من الطاهرات. طبعا الحديث ما يدلش على الايه على استحباب الغسل إذا كان يابسا، ولكن الحديث يدل على أنه إذا كان جافا يعني يكتفى فيه بالفرق يعني. أربعة عدم توقي مثل هذه الفضلات التي ليست بنجسة وجواز بقائها في البدن أو الثوب أو غيرهما أخذا من بقاء المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يلبس. خمسة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الحياة الدنيا ومتاعها، إذ إن ثوب نومه هو ثوب صلاته وخروجه، الثوب الذي ينام فيه والذي يكون عليه المني يعني جافا يفركه ويخرج يصلي فيه، يدل على تقلله صلى الله عليه وسلم من زينة الدنيا وزهده فيها، وذلك كله إرشاد للأمة بعدم المغالاة فيها والرغبة فيما عند الله تعالى من جزيل ثوابه وعطائه. ستة: خدمة المرأة زوجها وقيامها بخدمة بيته. وفي قالوا ليس واجب على المرأة أن تخدم زوجها، ولكن يعني هذا من يعني من حسن العشرة إن هي تخدم زوجها. في قالوا إن هذه وظيفة الخادم، ولكن لا شك أن من المعشرة بالمعروف أنها تخدم زوجها، خاصة في هذه الأشياء الخاصة التي يعني تخصه. خدمة المرأة زوجها وقيامها بخدمة بيته والقيام بما يجب له حسب ما جرت به العادة، فإن هذا من العشرة الحسنة للزوج. سبعة: أن الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العادية من الأكل والشرب والجماع لا يعتبر إخلالا بفضيلة خصلة الحياء، أو يعني خرما للمروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس مروءة وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكون يخرج وعلى ثوب بقعة يعني من الماء من أثر يعني غسل المني يدل على أن ذلك لا يخدش الحياء أو لا يخل بفضيلة الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان على خلق عظيم وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. ثمانية: أن المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها لا تأنف ولا تترفع عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب أو بدن زوجها لما تعلمه من حق قدر زوجها عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تسعة: قال ابن الملقن في شرح العمدة: استدل جماعة بهذا الحديث حديث عائشة على طهارة رطوبة يعني فرج المرأة وهو الأصح عندنا، كأنه يقول أن المني غالبا يكون مخلوط برطوبة فرج المرأة، فلو حكمنا بطهارة المني وهو مخلوط برطوبة فرج المرأة عند الجماع فهذا يدل أيضا على طهارة يعني رطوبة يعني فرج المرأة. قال ابن ملقن في شرح العمدة: استدل جماعة بهذا الحديث حديث عائشة على طهارة رطوبة فرج المرأة هو الأصح عندنا أي الشافعية. وقال في المغني: في رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما نجاسة لأنه بلل من الفرج لا يخرج منه الولد لذا أشبه المذي، المذي أو المذي. الثانية طهارته لأنها لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها، لأن مني المرأة بيخلط بالإيه برطوبة فرجها، فلو قلنا هذا نجس ينجس مني المرأة، فلو حكمنا بطهارة المني عموما للرجل والمرأة لأنهما أصل الإنسان، والأن الأصل الطهارة والقول بالنجاسة يعني ناقل عن الأصل يحتاج يعني إلى دليل. والحديث الذي معنا أن المني يكون يابسا فيفرك، فلو كان نجسا يعني ما يكتفى فيه بالفرك يعني لابد من غسله. وقال في الإنصاف: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما طاهر وهذا هو الصحيح من المذهب، يعني عند الإيه عند الحنابلة. فإذا قال الزركشي: الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام، أحدها طاهر بلا نزاع وهو الدمع والريق والمخاط والبصاق والعرق، هذه يعني أشياء طاهرة ليس فيها خلاف. والثاني نجس بلا نزاع وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم. طبعا احنا نخالف كلمة الإيه الدم، لأن الأصل الطهارة وفيش يعني، وإن كان هذا قول الجمهور بنجاسة الدم، ولكن الراجح يعني إن دم الحيض والنفاس هو لنجس، أما دم الإنسان العادي فليس بنجس، لأن الصحابة كانوا يصلون ودماءهم على ملابسهم وعلى أبدانهم، وصلى عمر وجرحه يثعب دما، وكان الصحابة يأكلون اللحم والدم خيوط على الخدر، فيستهل أن يكون نجسا وهو موجود خيوط على الخدر. الثالث مختلف فيه، الشيء المختلف فيها هي ناجسة أو طاهرة، وهو المني، وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المني طاهر، وكون عائشة طارة تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطارة تفركه لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والوسخ، يعني إن الشرط يكون الشيء نجس حتى يوصل إنسان لو على ملابسه مخاطة يغسلها من أجل أنه يستقدر يعني ذلك. وهذا قول غير واحد من الصحابة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر أدلة الفريقين. قال: خلاف العلماء ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس. وأول مذاهب الحنفية أن الإمام أبو حنيفة أول الأئمة ظهورا، هو ولد سنة 80 ومات سنة 150، ثم المالكية، ثم الحنابلة، ثم الشافعية، الشافعي، ثم الإمام أحمد. فالحنفية والمالكية يعني قالوا بنجاسة المني، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس، واستدلوا على ذلك بأمور: أولا حديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغسل لا يكون إلا من نجاسة. طبعا هذا منازع فيه، قد يكون الاستخضار ولا يشترط أنه نجس. ثانيا أنه يخرج من مجرى البول، مكان الذي يجري فيه البول، فيتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات. ثالثا قياسه على غيره من فضلات البدن المستخضرة من البول والغائط، لأنها كلها متحللة من الغذاء. طبعا هذا قياس فاسد لوجود الأدلة. رابعا لا مانع أن يكون أصل الإنسان وهو المني نجسا، إذ من منع ذلك يقول بنجاسة العلقة. الإنسان بيبقى نطفة ثم علقة، والعلقة عبارة عن دم متجمد، يشوف الجنين في يعني 40 يوم الثانية يجد عبارة عن كأنه قطع الدم، فهو يقول الدم لا نجس. وهذا القول أيضا منازع فيه، فاللي نجس هو دم الحيض والنفاس، لأنها دم هو نجس وهي أصل الإنسان للإنسان أيضا. خامسا ليس في أحاديث فرك المني دليل على طهارته، فقد يجوز أن يكون الفرك هو المطهر للثوب، والمني في نفسه نجس، كما روي في من أصاب النعلة من الأذى فطهورهما التراب. يعني اللي قالوا إذا يتعين الماء إن الإنسان لو نظر في نعليه فوجد فيهما أذى لا يغسل النعلين، ولكن يحك النعلين بالتراب بالأرض. والمرأة التي يعني تطيل يعني ذيلها يرخينه شبرا، فبيعد الثوب أو الجلباب أو العباية بتعدي على نجاسة، ولكن يطهرها ما بعده من التراب. فلو عدت على نجاسة أو شيء مستخضر فبيطهر يعني بالتراب الذي يمر عليه ثوب يعني بعد ذلك. فكذلك يقولون بيجي أن يكون يفرك من يدل على النجاسة، لأن هناك نجاسات لا تغسل زي نجاسة الثوب الذي تطهره، وكذلك نجاسة النعل. أيضا لو كان المني طاهرا فلماذا أمر صلى الله عليه وسلم بفركه؟ فلو كان طاهرا لجلد الصلاة به دون فركه انتهى ملخصا من شرح عن الأثار للطهارة. إمام الطهارة الحنفية. وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أنه طاهر ليس بنجس، فقالوا إنه لا يزيد وسخا على المخاط والبصار، واستدلوا على ذلك بأمور: أولا حديث فركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدته من دون غسل، فهذا أكبر دليل على طهارته، ولو كان نجسا لم يكتفى فيه ذلك، كما الدم لا يكتفي بالفرك. أو الإنسان لو على ثوب عذرة لم يكتفى أن يفرك لابد من غسله. ثانيا أن هذا أصل خلق الإنسان الطاهر الذي كرمه الله عز وجل، فكيف يكون أصله نجاسة؟ فأما غسله بعض الأحيان من ثوبه صلى الله عليه وسلم فلا يدل على نجاسة، فإنما لأجل النظافة كما تزال البصمة والمخاط. ثالثا عدم مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالته وتركه حتى يلبس دليل على طهارته، ذلك أن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة في إزالة النجاسة، كما أمر الصحابة بغسل بول الأعرابي الذي بلى في المسجد، أمر بأن يصب عليه ذنوب يعني دلو عظيمة، وكما بادر بغسل ثوبه من بول الغلام الذي بال في حجره، وغير ذلك من الجزئيات. والراجح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد رحمهم الله. فرجح المصنف هنا القول بطهارة المني كما يعني ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد. الحديث 26 يقول: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. درجة الحديث يقول: حديث يعني صحيح. قال الحافظ في تلخيص تلخيص الحرير: إسناده صحيح. وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني. وقال بيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي السمح. وجاء في مسند إمام أحمد عن علي مرفوعا مثل حديث أبي السمح. يعني هناك شاهد لهذا الحديث عند الإمام أحمد، قال فيه: بول الغلام ينضح، يعني تغش الايه بالماء، وبول الجارية يغسل يعني يصب عليه الماء حتى يسيل منه الايه الماء، واسناده على شرط مسلم يعني رجال ورجال مسلم. وقد أعل بعضهم حديث علي بالوقف وبالإرسال وليس بشيء، لعل الذين أعلوه يعني وجدوا أن الحديث ورد يعني في بعض الروايات موقوفا يعني على علي رضي الله عنه أو مرسلا دون ذكر الصحابي تبعي يروي المشرع عليه الصلاة والسلام، ولكن تكون الرواية المرفوعة أو المتصلة هي الأصح سندا، فلا تعل الرواية بال الموقوفة أو المرسلة إلا إذا كان رواتها أوثق من الذين رفعوها أو وصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أعل بعضهم حديث علي بالوقف وبالإرسال وليس بشيء وله شواهد صحيحة. قال كالتنيه حديث متواترة جاءت عن 15 من الصحابة، ومنها ما جاء في البخاري ومسلم غيرهما، ومن حديث أم قيس بنت مفصل أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. مفردات الحديث: أبو السمح يقول بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي آخر الحاء، قال الرازي اسمه إياد وذكره ابن الأثير وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من بول الجارية من للتعليل يعني بسبب بول الجارية أي لأجل إصابة الثوب إصابته الثوب أو البدن، إصابة بول الجارية الثوب أو البدن، والأصح أن تكون سببية. البول بفتح الباء وسكون الواو سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه إلى الخارج جمعه أبوال الجارية. الفتية من النساء مراد هنا الطفلة من النساء، مراد الطفلة الصغيرة يعني التي لم تطعم الطعام الرضيع يعني، يعني بالنسبة لل يعني الحكم هنا بالنسبة إلى الجارية والغلام الذين لم يطعم الطعام، ولكن لو الغلام صار يعني يأكل بشهوة يعني أو فطن يعني عن اللبن فيكون حكم طبعا النجاسة ولابد من الغسل. والجارية أو الطفلة يعني على كل حال يعني بيغسل البول. قول يرش مبني للمجهول، والرش هو النضح، فما يكتفاش بالمسح، الواحد يجيب على إيده ماء ويمسح المكان لا يكتفى بذلك، لأن المسح أقل من النضح، النضح يحمل ماء ويرمي به على الإيه على الثوب، فالنضح بين المسح وبين الغسل، الغسل يصب الماء حتى يأخذ النجاسة وينزل بها، والنضح أنه يرش على الإيه على الثوب الماء، ولا يشترط أن الماء يسيل من الثوب، أما المسح فبلل على يده بيجعله على إيه على المكان كما في المسح على الإيه الخفين. يقول غلام بضم الغين وفتح اللام وتخفيفها وهو من الولادة حتى البلوغ، وبعد البلوغ إن سمي به فهو مجاز باعتبار مكان مراد به هنا ما في زمن الرضاع حيث قيل لما جاء في التمرين قول الغلام الرضيع ينضح يعني في خلال سنتين رقيبة. فيؤمن الحديث يقال يريد أن الأصل في أحيان الغلام والجية سواء، فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل. كل بول البنت نجس كغيره من النجاسات ولو كانت في سن الرضاع. ثلاثة فيغسل منه الثوب وغيره يعني البدن إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات. أربعة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة نجس ولكن نجاسته أخف نجاسة من بول ابن، ولكن يخف في طرفه لعموم الايه الاصابة به اكثر من جارية، ان غالبا سيفضحون بالغلمان والكفاء يحملون الولد ف يعني كثير ما يبول على ثيابهم فالمشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع، فخفف يعني بالنسبة لايه لطهارة اصابة يعني بول الغلام يعني من بول الايه الجارية. خمسة يكتفى في تطهير ما اصابه بول الغلام الذي لم يأكل شهوة رشه بالماء فقط دون غسله. ستة فيه أنه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد اللي هو المسح وإنما المقصود إزالة العين. سبعة بحث العلماء في السر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، فقال بعضهم إن الغلام عادة يكون أرغب عند أهله من الجارية فيكثر حمله وتكثر إصابة حامله ببوله، فمن باب التيسير خفف في غسل نجاسة بوله، فيكون من باب القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع. وقال بعضهم إن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق من قضيب ممتد، فيخرج بقوة وشدة الدفع فينتشر بوله وتكثر الإصابة منه، فاقتضت الحكمة التخفيف في الحكم في تطهير نجاسته. أما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعة وبدون قضيب فيستقر في مكان واحد فيثبت على أصل نجاسة البول. نقول الجارية لا ينتشر كما ينتشر بول الغلام في مكان واحد فيسهل إيه غسله، أما بول الغلام غالبا إيه بينتشر. وقال بعضهم إن الغلام فيه حرارة طبيعية زائدة على حرارة الجارية وهو معلوم، وهذه الحرارة تخفف فضلات الطعام، فإذا صادف أن الطعام خفيف أيضا أنه هو رضيع يتغذى باللبن حصل من مجموع الأمرين خفة النجاسة، بخلاف الجارية فليس لديها هذه الحرارة الملطفة فتبقى على الأصل. يقول هذه من الحكم التي تلمسها العلماء للفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، فإن صحت فهي حكم معقولة لأنها فروق واضحة، وإن لم تصح فالحكمة هي حكم الله تعالى، مدام الله تعالى يعني فرق يعني في طهارة بين بول الغلام وبول الجارية لابد أن هناك فرق، لأن الشريعة يعني لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، فيستحيل أن يكون يعني شيئا واحدا والشريعة تفرق. فنحن نعتقد أن هناك حكمة لأن الله جل عليم ولأن الله جل حكيم، فالشريعة كلها حكمة، فنحن نعتقد أن هناك حكمة يعني في أشياء تخفى علينا الحكمة فيها كصلاة الصبح مثلا ركعتان والظهر أربعا وقبلها أربعة وبعدها أربعة أو أربعة واثنين، فما الحكمة؟ فيعني الله أعلم. السيدة عائشة لما سألتها يعني امرأة بتقول لها يعني نحن بنقضي ماذا نقضي يعني الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أردت أن يعني تقرر يعني شيء إن الشرع ليس كل شيء في الشرع يعرض على العقل، فقالت لا أحرورية أنت يعني هل أنت من الخوارج؟ فقالت لا إنما أنا سائلة، فقالت كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني يمكن أن تلتمس حكم منها مثلا أيام الصيام أيام معدودة في السنة مثلا خمس ست أيام في رمضان يمكن أن تقضى بسهولة، ولكن الصلاة يعني كل شهر مثلا خمس ست أيام ويصعب يعني إعادتها، فلذلك يعني كانت النساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ولكنها أرادت رضي الله عنها يعني أن ترسي يعني قاعدة وهي من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. لابد أن نثق أن هناك حكمة، ولو لم نقف على هذه الحكمة لابد نسلم أن هناك يعني حكمة لأن الله عز وجل حكيم. فإن الشرع لا يفرق بين شيئين متماثلين في الظاهر إلا والحكمة تقتضي التفريق، ولا يجمع بينهما إلا والحكمة تقتضي الجمع. شيئين مختلفين في الظاهر والشرع يجمع بينهم لابد أن هناك حكمة في الجمع، لأن أحكام الله عز وجل لا تكون إلا وفق المصلحة، ولكن قد تظهر وقد لا تظهر، يعني قد تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر، ولكن لابد أن يعني نثق أن هناك يعني حكمة لأن الشرع كله حكمة. أما قيء الغلام والجارية ففي قالوا يبقى قيء الغلام أيضا يعني الرضيع طاهر وقيء الجارية نجس، أو أن قيء الغلام يعني لابد أن يغسل وقيء الجارية لابد أن يغسل، الغلام يكتفى فيه بالنضح أو بالرش. يقول أما قيء الغلام والجارية ففيهما قولان لأهل العلم، فمن جعل حكم وحكم البول من الغلام والجارية ألحقه به من باب الأولى، لأن القيء أخف نجاسة من البول، وهذا مذهب الحنابلة، يعني بيقول أن القيء يعني أخف نجاسة من البول، فإذا كان يعني بول الغلام يعني يكتفى فيه بالنضح وبول الجارية يغسل، فيبقى قيء الغلام أيضا يكتفى فيه بالنضح من باب من باب الأولى. وأما من لم يلحقه فقال إن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما أخرجه النص، والنص لم يخرج القيء فيبقى على أصله، وهو الاشتراك في حكم النجاسة بينهما. وطبعا بنطمئن أكثر للقول الثاني يعني، ولكن المصنف هنا لم يرجح، ولكن القول بأنهما سواء يعني هو الأقوى من حيث الدليل، لأن يعني الشرع فرق بين البول ولم يفرق بين القيء. وإلا لقلنا الشيء أخرى العدم الغلام والجرية وقسنا أشياء، ولكن فصل من بين ذلك البول لعل حكم أن الغلام فعلا بيحل وبيبول على الثياب، فهما سواء في النجاسة، ولكن من أجل دفع المشقة في الطهارة بالنسبة لبول الغلام. الحديث 27. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تخرج بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. مفردات الحديث يقول: دم الحيض بيان إن شاء الله تعالى في أحكام الحيض تحته، يعني احنا هنا في الايه في الطهارة أحكام الطهارة، فذكروا إن لب إزالة النجاسات أو بعد ما ذكر يعني المني يذكر الحيض دم الحيض تحته بفتح المثنى يعني التاء وضم الحاء المهملة وتشديد المثنى الفوقية من حتى الشيء عن الثوب وغيره يحت حتى يعني فركه وقشره حتى أزال عينه. فالحت يكون للجرم الكبير بتاع الدم أو النجاسة. ثم تقرصه بفتح المثنى الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين من باب نصرة، تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء، هي تضع ماء على الثوب وبأطراف أصابعها بإيه؟ كأنها بتحلل الأشياء اللي بين النسيج في الثوب، يتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. يبقى الحك أولا لإزالة الإيه؟ جرم النجاسة أو الدم، ثم الحت بأطراف الأصابع بالماء يعني إزالة يعني ما تشربه الثوب، ثم ترش عليه إيه؟ ماء، ثم تنضحه بالإيه؟ بالماء، ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. قال: في جمع الغرائب هو أبلغ من إذهاب الأثر عن الثوب. ثم تنضحه بفتح الضاد المعجمة من باب فتح يفتح، ترشه بالماء ثم تصلي فيه. ونلاحظ أن ثم بتفيد الترتيب يعني غير الواو، الواو لا تفيد الترتيب، تفيد العطف، فكما قلنا توضأ واغسل ذكرك، فيعني اغسل ذكرك ثم توضأ، لأن الغسل ذكر أولا ثم الوضوء. ولكن هنا قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فثم تأتي للترتيب، فلا يسبق ما بعدها ما قبلها، فترتب إزالة النجاسة اليابسة، فترتب إزالة النجاسة اليابسة هذا الترتيب. قال ابن بطال: والحت والقرص مما يتصور في اليابس، ولا تأثير لذلك في الرطب. ما يؤخذ من الحديث نجاسة دم الحيض وأنه لا يعفى عن يسيره، فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله كما هي سنته في إزالة النجاسات. اثنان: أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقع شرط من شروط صحة الصلاة. لابد من إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقع التي يصلي عليها، فلا تصح الصلاة مع وجودها والقدرة على إزالتها، وذلك للأمر بغسل دم الحيض قبل الإتيان بالصلاة. ولو إنسان يعني عامل أسطرة وفي مستشفى ومكسور مثلا لا يستطيع أن يتحرك أو يغير ثيابه، فمثل هذا معذور يعني، ممكن أن يصلي ولو كان على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، لأنه يصعب خاصة إذا كان في مثلا وصلة بتخرج نجاسة مستمرة من البدن، فالصلاة فيها رخص كثيرة جدا حتى لا تترك الإنسان يعني ما يستغني عن الصلاة، يعني لا يمكن هو يعني حتى فاقد الطهورين لو محبوس في غرفة مغسولة الجدران يعني أيضا يصلي على حاله، فلا يترك الصلاة بحال، وإذا كان كثرة الرخص في الصلاة، إن لم يستطع قائما فقائدا فقائدا، إن لم يستطع قائدا فنائما، إن لم يستطع أن يحرك بدنه يحرك عينيه أو يومئ إيماء للركوع والسجود وهكذا. فثالثا يقول وجوب حتى يابسه ليزول جرمه اللي هو الكتلة النجاسة، ثم دلكه بالماء لزوال الأشياء البسيطة الموجودة في النسيج، ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية نجاسته، فيراعى في هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة، لأنه لو عكس، لو صب الماء أولا مع وجود جرم النجاسة لانتشرت النجاسة أكثر يعني في الثوب، فأصابت ما لم تصبه من قبله. أربعة، جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرأة، فإنه بعد حتى ما أصابه ثم إتبعه بالماء صار الثوب طاهرا. أما بدن المرأة الحائض وعرقها ونحوه فطاهر، يعني كما قلنا أن الجنابة والحيض والنفاس يعني ليس مع الإنسان جزء من هو يعني صار نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه أبو هريرة فانخنس يعني خرج في خفية واختفى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى مرة ثانية يعني أين كنت، فقال كنت جنبا فكرهت أن أجلسك وأنا جنب، فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس. فالنجاسة يعني حالة حكمية بالنسبة لا يستطيع معها الصلاة، ولعل يعني بعد خروج المني يصيب البدن يعني من الكسل أو من الخضرة يحتاج أن ينبه يعني الجوارح والأعصاب بنزول الماء على سائر البدن، فهو ولا ميتا. وقالوا كذلك ليس هذا له مفهوم، يعني بحيث أن نقول الكافر يعني بدنه نجس، يعني هو نجس نجاسة معنوية، فما ابن أثال ربط في المسجد شاعر بني حنيفة قبل أن يسلم، فإذا كان نجسا يعني لنزه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منه، إنما المشركون نجس يعني نجسة معنوية قلوبهم نجسة لأنها مشركة، فالمؤمن لا ينجس. فالمرأة الحائض ليست يعني نجسة البدن، أما بدن المرأة الحائض وعرقها ونحوه فطاهر، فإنها لم تؤمر بغسل ثوب حيضها إلا ما أصابه من بقع دم الحيض، وبقية الثوب طاهر وما عداه باق على أصل الطهارة. قوله ثم تصلي فيه دليل على أن النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلا بهذه العمليات الثلاث، وأنها إن لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر وصلاتها لم تصح. طبعا قد يبقى لون الدم يعني بعد هذه العمليات الثلاثة، بعد الحك والحت والغسل، أو أنه يبقى لون الدم. ذكرنا أن النجاسة لها ثلاثة صفات اللي هو الطعم والرائحة واللون، فزوال الطعم والرائحة وبقاء اللون فيعفى عن اللون، يعني مدام عين النجاسة زال وبقى مجرد اللون، فقد يبقى في الثوب لون أحمر يعني لون أو بقية يعني لون من دم الحيض بعد هذه العمليات الثلاثة، ولكن الثوب أيضا يكون طاهرا ولا يضر هذا الأثر. يقول أما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد خارج بقية البدن فجمهور العلماء وحكي إجماعا، وكلمة حكي تضعيف يعني لأنه نجس لكن يعفى عن يسيره. وطبعا ذكرنا الصحابة بتسيل دماءهم بغزارة يعني في القتال، وعمر بن الخطاب يصلي وجرح يدفع دما يسيل دما، وكذلك الإمام أحمد لما ضرب يعني كان جسمه بيسيل دم يعني من موضع الضرب بالصوت، فلما أنكروا عليه وقال صليت وجرحك أو الدم على ثيابك، فقال صلى عمر وجرحه يتعب دما، فهذا ليس دما يسيرا. يقول بهذا خالف دم الحيض والاستحاضة فلا يعفى عن شيء منهما. ستة، الحديث دليل على أن الواجب هو إزالة النجاسة فقط، وأنه لا يشترط عدد معين من الغسلات كما في طهارة الإناء، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة إحداهن بالتراب، أو نحن نقول يتغسل ثلاث مرات يعني قياسا على الاستجمار مثلا، أقل ذلك ثلاثة، فلو زالت بغسلة واحدة طهر المحل، يعني غسل النجاسة لا يشترط لها عدد، فلو زالت النجاسة بغسلة واحدة طهر الثوب، وهذا هو القول الراجح من أخوال أهل العلم، لأن الذي يقول يعني بالتكرار أو بعدد معين مطالب بالدليل، والحديث يعني تشير إلى إزالة النجاسة ولم تقيد يعني أن ذلك بعدد معين من الغسلات، وسيأتي بيان خلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. سبعة، استدل به بعض العلماء ومنهم أصحابنا يعني الحنابلة على أنه لا بد من غسل النجاسات من الماء، فلا يكفي غيره، أن يتعين الماء لغسل النجاسة، فلا يكفي غيره من حت أو قرص أو دلك أو شمس أو ريح، وقالوا إن الماء هو المتعين، من أي نجاسة لابد إيه من غسلها بالماء لإزالة النجاسة دون غيره، ولو كانت قوية الإزالة والتطهير فإن الماء هو المتعين، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأنه جاء منصوصا عليه في الحديث والأصل في التطهير لوصفه بذلك في كتاب السنة. أما شيخ الإسلام فيرى أن التطهير قد يكون بغير الماء، يعني قد يطهر الشيء بغير الماء، فهو يعني الطهارة تكون بما يزيل النجاسة، فقد توجد منظفات مثلا تزيل النجاسة ويكون أبلغ من الماء، أو اختلاف الشيء الذي نريد تطهيره زي النعل مثلا، قلنا هو بيحك في الأرض يعني ثلاث مرات في الأرض أو ثوب المرأة يطهره ما بعده، فلا يتعين الماء لإزالة النجاسة، المهم يحصل التنزه وإزالة النجاسة، فإذا حصل بالماء أو بغير الماء يعني حصل مقصود، وإذا ما رجحه شيخ الإسلام إذا تيمي. أما شيخ الإسلام فيرى أن التطهير قد يكون بغير الماء، وأما تعينه عدم إجزاء غيره فيحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماء، ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقا، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإزالة بغير ماء في مواضع منها الاستجمار، استجمار يعني استعمال الجمار اللي هي الحجارة في إزالة النجاسة عن السبيلين، فهذا دون استعمال الماء، فلو استعمل الأحجار في إزالة النجاسة يكفي. ومنها قول في ذيل المرأة يطهره ما بعده، فدل على أن الطهارة قد تكون بغير الماء، وقوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، وهذا القول هو الصواب والله أعلم، إن لا تتعين الماء لإزالة النجاسة، بل يعني المهم يحصل يعني إزالة النجاسة سواء بالماء أو بغير الماء، وفي الشرع شواهد كما بينا. الحديث الثامن والعشرون يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وفي الهامش يقول لم يخرجه الترمذي إنما أخرجه أبو داود. درجة الحديث يقول حديث يعني صحيح، يعني طبعا يعني قد يكون السند ضعيفا والحديث إيه صحيحا، أن يكون له طرق أخرى له متابعات له شواهد يعني بيصح بها، أو يكون بعض العلماء يعني الاختلاف على حكم الراوي مثلا ابن لهيعة، بعض الناس يعتبرون سيء الحفظ فأي رواية فيها ابن لهيعة يكون حديث ضعيف، بعضهم يقول هو يعني كان حديثه يعني من باب الحديث الحسن، ولكن لما احترقت كتبه صار يحدث يعني من حفظه فاختلط أو وقع الوهم كثيرا، فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة، فالذين رووا عنه قبل الاختلاط عبد الله المبارك وعبد الله بن وهب، فهذا الحديث يقول ضعفه ابن حجر لأن فيه ابن لهيعة، وقد اختلط بعد احتراق كتبه، ولما ذكر حافظ الترخيص هذا الحديث برواية أبي داود قال ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول. وله شاهد مرسل، مرسل أيضا إيه ضعيف. أما الشيخ ناصر الدين الألباني فقال صحيح رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عنه، يقول وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب، وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. عبد الله بن وهب المصري روى عنه قبل أن تحترق يعني كتبه. قلت وله طريق أخرى، هذا كلام الشيخ الشارح عبد الله البسام، وله طريق أخرى ذكرها ابن حجر في الإصابة، أخرجها ابن مندة من طريق ابن حفص عن علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف عن خولة بنت يسار. الراجح أن الحديث إيه يعني صحيح كما حكم عليه الشارح. مفردات الحديث لا يضرك، يقال ضره إذا ألحق به مكروها أو أذى، والضر النقص، والمراد هنا ولا ينقص من طهارة ثوبك فإن لم يذهب أي أثره بعد حته وقرصه ونطحه. أن بقى لون يعني لون يعني بعد هذه العمليات الثلاثة بقى يعني أثر من لون الدم فهذا لا يضر. فإن لم يذهب أي أثره بعد حته وقرصه ونطحه، أثره يقول أثر العلامة وبقية الشيء، وهو هنا بقية لون الدم بعد الحت والقرص والغسل. ما يؤخذ من الحديث وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة وبدنها. اثنان، يكون غسله بالماء. ثلاثة، أن الثوب نحو إذا غسل من دم الحيض ثم بقى أثر لونه في الثوب أو البدن أنه لا يضر في كمال التطهر ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. أربعة، سماحة هذه الشريعة ويسرها، فالمسلم يتقي الله قدر استطاعته، وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. يعني هي بلغت يعني في إزالة النجاسة لكن بقى لون النجاسة فلا يضر. يعني خمسة، أن بدن الحائض وعرقها طاهران فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم، وأما البدن وبقية الثوب فباق على طهارته الأصلية. أما غسلها من الحيض فليس من أجل نجاستها، وإنما من أجل أن عليها حدثا أكبر، وهو لا يوصف بأنه نجاسة، وإنما هو وصف يقوم بالبدن ويرتفع بالغسل. ولو كان نجاسة لم يغسل إلا مكان الحيض، ولما جاز مباشرة الحائض وقربها. ولكن هو المحرم الفرج، يعني يحرم يعني على زوجها أن هو يجامعها، ولكن يجوز أن يباشرها يعني في أي مكان يعني آخر في جسدها إلا الدبر. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ستة، المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسات هو أن يكون مصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة ربه تبارك وتعالى. باب الوضوء، مقدمة. يقول الوضوء لغة بضم الواو مصدر هو الفعل، مأخوذ من الوضاء وهي النظافة والحسن، وأما بالفتح الوضوء فالماء الذي يتوضأ به. قال النووي بالضم إذا أريد الفعل الذي هو مصدر، وبالفتح إذا أريد الماء. فالوضوء نفس الفعل، عبادة الوضوء، والوضوء اللي هو إيه ماء الوضوء. وشرعا استعمال ماء طهور، طهور اللي هو طاهر في ذاته مطهر لغيره، في الأعضاء الأربعة مذكورة في الإيه في الآية على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر آية المائدة. وطبعا إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام. والأحاديث فيه قولا وفعلا وتقريرا كثيرا، وأجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. ما يعرف من حكمة الوضوء، يعني يقول جوهر الصلاة والرفعة هو أن يتصور العبد أنه أمام الله تعالى ولكي يتهيأ ذهنه لذلك ويتخلص من شواغل الحياة فرض الوضوء قبل القيام بالعبادة لكون الوضوء آلة هادئة لتنبيه ذهنه المستغرق في أعمال الحياة إلى أداء الصلاة. يعني كأن الوضوء تهيئ وتجهيز وتطهير لظاهر المسلم وباطنه، يعني حتى يصلح لمناجاة الله عز وجل. وذلك يعني ورد في الحديث يعني إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإن الإنسان بيطهر ظاهره وباطنه حتى يصلح لأن ينادي الله عز وجل. يذكر الشارح هنا يعني شيئا من حكمة الوضوء، يكون الإنسان حتى يتهيأ ذهنه لمناجاة الله عز وجل ويتخلص من شواغل الحياة فرض الوضوء قبل القيام بالعبادة لكون الوضوء آلة هادئة لتنبيه ذهنه المستغرق في أعمال الحياة إلى أداء الصلاة. فإن المستغرق بفكره في أعمال تجارته أو صناعته ونحوهما لو قيل له قم للعبادة لوجد صعوبة في تأديتها، ممكن يؤديها يعني بالبدن يعني ظاهر، ولكن روح العبادة والخشوع والاستحضار أنه بين يدي الله عز وجل فيصعب عليه ذلك. كان علي بن حسين يعني إذا توضأ أصفر لونه فيقال له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فكان الذي يتوضأ يستحضر أنه يتجهز لأن يناجي الله عز وجل. يقول وهنا كانت حكمة الوضوء أنه يساعد على ترك التفكير الأول وبيخرج الإنسان من تجارته من مصنعه من عمله ويهيئه للإيل المثول بين يدي الله عز وجل، بالإضافة إلى تطهير الظاهر وتطهير الباطن. يعني إنسان لو دخل على ملك من ملوك الدنيا فبيحاول يظهر في أحسن صورة، والله عز وجل ملك الملوك ومالك الملوك، فإنسان لا يحتاج إلى تطهير الظاهر فحسب بل تطهير الظاهر والباطن، لأن الله عز وجل يطلع على ظاهره وعلى باطنه، فالوضوء يقوم يعني بذلك. لكن الإنسان عندما يتوضأ يحس براحة، يعني بعد وضوء يحس براحة لأنه لم يتخلص يعني من أدران وأوساخ على جوارحه الظاهرة، بل تخلص أيضا من ذنوب ومعاصي قد اختلفها، فيجد سعادة ويجد راحة بعد الوضوء. يقول أنه يساعد على ترك التفكير الأول ويعطيه الوقت الكافي ليبدأ في تفكير عميق من نوع آخر، وبالجملة فللنفس انتقال واقعي وتنبيه من خصلة إلى خصلة هو العمدة في المعالجات النفسية، وإنما يحصل هذا التنبيه بمراكز في صميم طبائعهم وجذور نفوسهم، وتقتصر الطهارة الصغرى على غسل الأطراف التي جرت العادة بانكشافها وخروجها من اللباس، غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، فتسرى إليها الأوساخ كما جرت العادة بنظافتها عند الأعمال النظيفة وعند الدخول على الكبراء وتقابل الناس بعضهم ببعض. كما أن غسل هذه الأعضاء الأربعة قد فيه تنبيه للنفس من النوم والكسل. قال شيخ الإسلام جاءت السنة باجتناب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، وكذلك جاءت باجتناب الخبائث الروحانية والتطهر منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، استنثر ويسحب الماء يعني بأنفه ثم يدفعه، يقول فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعل الأمر بالاستنشاق بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب الطهارة من غير النجاسة الظاهرة. والوضوء من أهم شروط الصلاة لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولما روى مسلم الوضوء شطر الإيمان، ونزلت فريضته من السماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. واختلف العلماء هل فرض في مكة أو في المدينة، والمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافهم، لأنهم يقولون فرض مع الصلاة يعني في المدينة، والصلاة الخمس التي هي معروفة الآن يعني فرضت بالمدينة، ولكن يعني كان قبل الهجرة يصلون ركعتان يعني في الصباح وركعتان يعني في المساء. قال شيخ الإسلام الوضوء من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، والغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، فكأن هذه الأمة تتميز يعني بذلك يعني يوم القيامة يعني من أثر الوضوء، تأتي أماكن وضوء الوجه واليدين والرجلين القدمين يعني مضيئة من أثر الوضوء. وإن رسول الله لما قيل له كيف يعني تعرف يعني من لم يأتي من أمتك يعني بعد، قال أرأيت رجلا له يعني خيل غر محجرة في وسط خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلة واحد عنده خيل في جبهتها بياض وفي قوائمها بياض في وسط خيل دهم بهم يعني سوداء ليس فيها بياض، ألا يعرف خيلة؟ فيدل على أن هذه الأمة تعرف يوم القيامة ويعرفها نبيها صلى الله عليه وسلم من أثر الوضوء. يقول وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه السماء يعني العلامة، فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. وأما ما رواه ابن ماجه أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، زاد عليه أحمد وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي فضعيف لا يحتج به. فبيرجح أن الوضوء يعني من خصائص يعني هذه الأمة. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي والصحابة بن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. درجة الحديث، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لكن بلفظ مع كل صلاة، هنا قال مع كل وضوء، ولذلك يعني لم يذكر إخراج البخاري ومسلم له، وقال ذكر البخاري تعليقا، ولكن يعني أصل الحديث يعني في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة، ولكن بدل مع كل وضوء مع كل صلاة. قال ابن منده إسناده مجمع على صحته، وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم عن علي وزيد بن خالد وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس وأبي أيوب وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال ابن المنقن في البدر المنير قد ذكر في السواك زيادة عن 100 حديث. وأما رواية مع كل وضوء فقد أخرجها مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري عن حميد وحميد الطويل عن أبي هريرة، وأخرجها عنه يعني عن أبي هريرة أحمد والنسائي وسندها صحيح. وقال ابن عبد الهادي في المحرر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات. مفردات الحديث لولا حرف شرط وابتداء، وهي كلمة لربط امتناع الثاني امتناع الثانية لوجود الأولى، يعني الناس السلام لم يأمر بالسواك مع كل وضوء يعني خشية أن يشق ذلك على يعني أمته. وفي قاعدة مش هنقول قاعدة فقهية، هنقول قاعدة أصولية في أصول الفقه مستنبطة من هذا الحديث، من يذكرها؟ ظاهر الأمر الإيه؟ الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر لواجب ولا شق على كل مسلم أنه يوفر السواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة أصولية، وهي أن ظاهر الأمر الوجوب، ما يقول أعفو اللحى يبقى ظاهر الوجوب، حتى يدل الدليل على أن الإيه يعني إن أو قرينة تدل على أن هذا الأمر ليس على الوجوب أمر استحباب. فهذا الحديث يعني أصل لهذه القاعدة، وهي أن ظاهر الأمر الوجوب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة. والمعنى هنا لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، وهي مركبة من لو الدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، ولا بد لها من جواب مذكور أو مقدر إذا دل عليه دليل، ولا تكثر اللام في جوابها. لولا أن يقول مصدرية، وهي ما دخلت عليه في محل رفع على الابتداء، والخبر محذوف، والتقدير لولا مخافة المشقة على أمتي. لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا مخافة المشقة على أمتي، فيجوز أن يكون مرفوعا بفعل محذوف، والتقدير لولا خفت المشقة. أشق يقول الشق بكسر الشين الجهد والمشقة، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. لا أمرتهم، جواب لا. بالسواك بكسر السين وفتح الواو بعدها ألف فكاف، أي باستعمال السواك، لأن السواك آلة، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني هو ذكر هنا من أجل أنه يذكر الارتباط بالوضوء، وهنا بادئ في أحكام الإيه الطهارة أو أحكام الوضوء، فذكر السواك لأنه من سنن الوضوء، الإنسان يتسوك عند الإيه عند الوضوء. فيؤخذ من الحديث تأكد استحباب السواك مع كل وضوء، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات. اثنان، أن السواك عند الوضوء وعند غيره من العبادات ليس بواجب، فقد منعه صلى الله عليه وسلم من إيجابه على أمته مخافة مشقتهم. فإذا لم يجب عند الوضوء، لا يجب عند قراءة القرآن أو عند دخول البيت أو عند الدعاء مثلا. ثلاثة، أن الذي منع الأمر بوجوبه هو خشية عدم القيام به مما ترتب عليه الإثم وتركه. يعني من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه ترك الأمر به، ولو أمر لوجب ولا أثم كل إنسان توضأ دون استعمال السواك. أربعة، هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، فخشية المشقة سبب عدم فرضيته. خمسة، كثير من العبادات الفاضلة يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أمته أو أمرهم بها خشية فرضها عليهم. طبعا من ذلك صلاة الإيه القيام في رمضان، خشية أن يفرض على الناس قيام رمضان في المساجد، وقال فصلوا أيها الناس في بيوتكم، وذلك مثل صلاة الليل في رمضان جماعة، والسواك وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل، فيستحب تأخير الصلاة صلاة العشاء يعني إلى يعني ثلث الوقت أو نصف الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى العشاء بعد ذلك، وإن كان قول الجمهور بأن وقت العشاء ممتد إلى صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخر الصلاة وقال إن هذا وقتها، يعني لولا أن أشق عليكم. يقول كل ذلك شفقة على أمتي ورحمة بهم وخوفا عليهم، وهذا من خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ستة، سعة هذه الشريعة وسماحتها ومسايرتها للحالة الأسرية الضعيفة. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. سبع، هذا الحديث العظيم دليل على القاعدة الشرعية، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مفسدة الوقوع في الإثم من ترك الواجب منعت من مصلحة وجوب السواك عند كل وضوء. ثمانية، قال بدقيق العين السر أن ما أمرنا في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة، وقيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين، الإنسان مأمور بكمال النظافة والطهارة إذا ناجى الله عز وجل، وأيضا حتى يعني لا يؤذي الملك، يعني من أكل يعني ثوبا أو بصرا فليعتذرنا أو فليعتذر مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تسعة، فحوى الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء وعند المضمضة. عشر، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ في السواك إلا استعمال العود اللي هو الأراك، والراجح أنه يجزئ بغيره من إصبع وخرقة وغيرها. طبعا فرشة السنان يعني أبلغ، فإذا يعني أجاز العلماء الإنسان يعني يتسوك بإصبعه إذا لم يجد عود السواك، أو بخرقة يعني لتنظيف أسنانه، فاستعمال الفرشة بالمعجون أبلغ. وده الراجح، يقول الراجح أنه يجزئ بغيره من إصبع وخرقة وغيرهما. ولذا قال الموفق والنووي يجزئ بأي شيء يزيل التغير، تغير الفم أو تغير الأسنان. 11 يدل الحديث على قاعدة أصولية غير القواعد الفقهية، قاعدة أصولية علم أصول الفقه، وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، ووجهه أنه لو كان الأمر يفيد الاستحباب لما امتنع صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالسواك، ولكن لما يقتضيه الأمر وما يفهمه الصحابة العلماء من الأمر المجرد عن قرينة صريفة هو الوجوب، وهو الذي منعه من أمرهم بالسواك صلى الله عليه وسلم. 12 يقول إذا تعرضت الأدلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب أو بين التحريم والكراهة وليس هناك أصل يبنى عليه، فإن طبيعة الشريعة السمحة ومنهجها بالتخفيف على العباد وورود النصوص العامة فيها تجعل الأمر بأيسر القولين وأبعدهما عن التحريم والوجوب أقرب وأرجح، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. خلاف العلماء يقول عموم الحديث يفيد استحباب السواك كل وقت للصائم وغيره. طبعا لو كان الصائم يعني له حكم خاص لا ذكر، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك في كل أحواله، ويعني رائحة فم الصائم ليست من الأسنان ولكن من المعدة، خلو المعدة من الطعام تنبعث هذه الرائحة، هي خلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فالسواك لا يغير ولا يذهب هذه الرائحة. فعموم الحديث يفيد استحباب السواك كل وقت للصائم وغيره أول النهار وآخره، ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم بالفطر إلا قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وهذا ليس فيه صريح الدلالة، فإن الخلوف ينشأ من خلو المعدة من الطعام وليس من الفم. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداء، الغداء الغدوة هي أول النهار يعني في أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي فضعيف، وهو معارض بالأحاديث التي منها ما رواه أحمد والترمذي وحسنه وعلى أخوة البخاري من حديث كعب بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يقيده بوقت دون آخر. وممن قال باستحباب السواك مطلقا الإمامان أبو حنيفة ومالك، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال في الفروع وهو الأظهر يعني ابن مفلح. أما من كرهه للصائم بعد زوال فهما الإمام الشافعي وأحمد وأتباعهما وإسحاق، استدلالا بحديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداء ولتستاكوا في المساء، ولكنه حديث ضعيف كما تقدم، واستدلوا بحديث صحيح وهو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن لا دلالة فيه لأن السواك لا يزيل الخلوف لأنه مصدره المعدة وليس مصدره الفم. نكتفي بهذا القدر. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول قرأت في الإنترنت عن يعني اسم حركة تسمى الحركة السلفية للإصلاح يشرف عليها الشيخ رضا صمدي، فما رأيكم فيها؟ بننصح الإخوة أن هم يعني يكفيهم طريق السلف وصوت السلف والمشايخ المعروفين يعني في مصر يعني. ورضا صمدي يعني ليس شيخا كبيرا مثلا زي الشيخ محمد بن إسماعيل، أو يعني هو شاب صغير يعني ما نطعن فيه، ولكن يعني بنخشى أن واحد يعني وكان في مصر على منهج يعني سلفي صحيح وكنا نعرفه، ولكن نخشى أنه يكون خرج قابل ناس أو تغيرت له بعض الأفكار، فبننصح بالإيه أن يعني تكون المشارب يعني صافية يعني حتى لا يأخذ الإنسان يعني فكر ليس هو الفكر الصحيح المعروف بالأسكندرية. هل يجوز بيع الكحول الأحمر استعمال معروف في المواقد النارية نقول يعني رجح الكراهة والله أعلم، يعني لو هو متأكد أنه هيستعمل كوقود يعني أيضا يكره بيعه. طبعا لو عارف أنه هيشرب هيبقى يحرم، أن في بعض الناس فعلا تشرب هذا الكحول الأحمر وهو يعني له أضرار كثيرة جدا، غير أنه هو حرام يعني قد يذهب البصر. ولكن للآية واجتنبوه لعلكم تفلحون، فأدنى درجات الاجتناب أو الأمر بالاجتناب يبقى الكراهة، يعني كراهة استعماله ك يعني مطهر أو استعماله ك يمكن مطهر تكون هناك حاجة يعني في المرض مثلا، ولكن كوقود أو كعطر مثلا فنقول الأولى يعني تركه، وخاصة هناك يعني من البدائل الطيبة التي ليست فيها شبهة، والمؤمن بطبيعته يكره الخمر. ما قول فضيلتكم في قول أحد أهل العلم ثبوت الإجماع نجاسة الدم؟ يعني حتى بيقول الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، ولكن ما فيش دليل على نجاسة الدم. والأخ اللي بيسأل هذا نقول له راجع المسألة في نيل الأوطار أو السير الجرار للشوكاني، تجد أدلته قوية جدا من أقوى الأدلة. لو كان مني نقط خفيفة مثل المياه هل نرش عليه الماء أم أثره لا يضر؟ نقول بأن المني طاهر، فإن كان ناشف يفرك، إن كان طري يغسل، ولو ترك فالصلاة صحيحة، لأن غسله ليس لنجاسته. لو كان لو ترك له نقط قليلة لا يستغفرها، فلو صلى وعلى ثوب منيه فالصلاة صحيحة. مريض بالبواسير يستعمل أنبوبة كريم لإدخال الكريم، فهل استعمال الكريم بهذه الكيفية ينقض الوضوء أم لا؟ يعني مس العورة الراجح أنه ينقض الوضوء، يعني فإذا مس العورة فينقض الوضوء. أنا خاطب منذ عام ونظرت إلى خطيبتي مرتين فقط، والآن بعد عام لم أتذكر شكلها ولا ملامحها، وهذا الأمر يسبب لي ضيق وعدم راحة، ولا أستطيع أن أكتب عليها بسبب عدم وجود عمل، فهل يجوز أن أنظر إليها مرة أخرى؟ يعني يجوز يعني بس إيه بس يخلص نفسه، يعني كل ما يشوفها بقى يقعد شوية وينتهى يبقى عايز يشوفها تاني. وبعدين الأخت عشان لو مش عايزها ترضين سهلة. امرأة ذهبت لأداء العمرة في مدة 3 أيام، وفي أول يوم جاءتها الدورة، فما الذي تفعله؟ هو طبعا الطواف بالبيت صلاة يعني يشترط له، فهي تمكث يعني إذا كانت أحرمت بالعمرة قالت لبيك اللهم بعمرة، فهي تمكث حتى تطهر، يعني تمكث على إحرامها حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى. وأتم الحج والعمرة ما دام تلبست بالنسك يجب تغير المعادة، تجلس يعني معها زوجها، أو طبعا لازم يكون معها محرم، تمكث حتى تؤدب، لا يجوزش لأنها ترجع يعني. وفي قول الشيخ الإسلام تيمية أن هي تحتاط وأن الدم وتربط يعني ثوبا وكذا، ولكن الإيه الأفضل أن هي تبقى يعني. هل معنى حديث أبي هريرة حينما كان جنبا ما يجوز الإنسان بعد الجماع النزول في الشارع قبل الغسل؟ طبعا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال له لماذا خرجت وأنت جنب، لماذا لم تغتسل؟ فقال له سبحان الله المؤمن لا ينجس. فيدل أن الإنسان يجوز له يعني أنه هو ينام أو يخرج ويؤجل الغسل، ولكن يستحب له أن يتوضأ، فهذا يبعد عنه الشيطان ويخفف الجنابة، وطبعا لا يستبيح بهذا الوضوء الصلاة، ولكن يخفف الجناب. ما المقصود بأين باتت يده؟ إن قد تكون يده لمست محل النجاسة، وخاصة أنهم يعني كانوا يستجمرون يستعملون الجمار في إزالة النجاسة. واختلف العلماء يعني هل الاستجمار مبيح للصلاة مثلا، الاستجمار بيزيل النجاسة، أو أنه هو بيخفف النجاسة عن السبيلين ويبقى أثر. فالحظ وهذا يأتي بالتفصيل يعني. فالمقصود أنه هو يعني قد تتحرك يده ونائم فتلمس يعني مثلا محل النجاسة خاصة وهم يستجمرون ويعلقون، فلذلك يستحب أنه يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء. هل حلق الإبطين بدأ من نسيهما في حرج، حيث أنها جاءت في الأحاديث على صيغة الأمر؟ يعني قالوا أن الحلق يجزي عن يعني النتف، يعني لأن الإمام الشافعي كان يقول أنا أضعف عن النتف، فالحلق يجزي أو استعمل أي شيء يزيل الشعر فيجزي. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.